بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول تقي الدين شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية يرحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاسم والمسمى، قال رحمه الله: وأما قولهم إن الاسم يراد به التسمية وهو القول، فهذا الذي جعلوه هم تسمية هو الاسم عند الناس جميعهم، والتسمية جعله اسما والإخبار بأنه اسم ونحو ذلك. وقد سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك، وقد سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك، وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو ألف سين ميم هو في الأصل ذات الشيء، ولكن التسمية سميت اسما لدلالتها على ذات الشيء، تسمية للدال باسم المدلول، ومثلوه بلفظ القدرة. وليس الأمر كذلك، بل التسمية مصدر سمى يسمي تسمية، والتسمية نطق بالاسم وتكلم به، ليست هي الاسم نفسه، وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها، ليست هي أعيان الأشياء. وتسمية المقدور قدرة هو من باب وتسمية المقدور قدرة هو من باب تسمية المفعول باسم المصدر، مثل الخلق بمعنى المخلوق، والرد بمعنى المردود، وقد يطلق العلم بمعنى معلوم، يعني كثير، القدر بمعنى مقدور أو مقدر. وهذا كثير شائع في اللغة، كقولهم للمخلوق خلق، وقولهم درهم ضرب الأمير، أي مضروب الأمير، ونظائره كثيرة كثيرة. وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم الذي هو ألف وسين وميم يأتي في مواضع من الكلام الفصيح يراد به المسمى، ويأتي في مواضع يراد به التسمية، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما. نعم، يراد الألفاظ الدالة على معانيها، كعزيز، حكيم، عليم، هذا اسم لله تعالى يدل على ذاته وعلى صفة من صفاته، فله 99 اسما، من فضلها أن من أحصاها دخل الجنة. نعم، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، وغير ذلك. ومتى أريد به المسمى فإنما هو صلة كالزائد، كالصلة. نعم، ومتى أريد به المسمى فإنما هو صلة كالزائد، كأنه قال في هذه الآية: سبح ربك الأعلى، أي نزهه. قال: وإذا كان الاسم واحد الأسماء كزيد وعمر، فيجيء في الكلام على ما قلت لك، تقول زيد قائم تريد المسمى، وتقول زيد 3 أحرف تريد التسمية نفسها. تريد التسمية. نعم. يا هذا اللي فيها الغلط. زيد ليس هو التسمية بل هو الاسم. يعني اللفظ الدال. نعم. وتقول زيد ثلاثة أحرف تريد التسمية نفسها على معنى نزه اسم ربك عن أن يسمى به صنم أو وثن فيقال له إله أو رب. قلت هذا الذي ذكروه لا يعرف له شاهد لا من كلام فصيح ولا غير ذلك، ولا يعرف أن لفظ اسم ألف ألف سين ميم يراد به المسمى. إيه؟ ولا يعرف أن لفظ اسم ألف ألف سين ميم يراد به المسمى. لا. بل المراد به الاسم الذي يقولون هو التسمية. إيه؟ بل المراد به الاسم الذي يقولون هو التسمية. ألف. قلت هذا الذي ذكروه لا يعرف له شاهد لا من كلام فصيح ولا غير ذلك، ولا يعرف أن لفظ اسم ألف سين ميم يراد به المسمى. كأنه عكس يعني كأنه ينكر لفظ ألف سين. أعد الكلمة. ولا يعرف أن لفظ اسم ألف سين ميم يراد به المسمى. صحيح صحيح. بل المراد به الاسم الذي يقولون هو التسمية. صح صح. لا والله بس أنا أنت صح. وأما قوله تقول زيد قائم تريد المسمى، فزيد ليس هو ألف سين ميم بل زيد مسمى هذا اللفظ. صحيح. فزيد يراد به المسمى ويراد به اللفظ. نعم صحيح. وكذلك اسم ألف سين ميم يراد في أسماء الله تقول الله رب العالمين، وتقول الله مشتق، وأصله كذا، يعني تريد اللفظ، أنت تتكلم في اللفظ أنه لفظ مشتق وأن أصله إله وحذفت الهمزة وأدغمت اللام. لكن إذا قلت الله رب العالمين، الله قال الله، فيراد المسمى الذي هو رب العالمين. نعم. وكذلك اسم ألف سين ميم يراد به هذا اللفظ ويراد به معناه، وهو لفظ زيد وعمر وبكر، فتلك هي الأسماء التي تراد بلفظ اسم، لا يراد بلفظ اسم نفس الأشخاص. فهذا ما أعرف له شاهدا صحيحا. فهذا ما أعرف له شاهدا صحيحا، فضلا عن أن يكون هو الأصل كما ادعاه هؤلاء. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأسماؤه الحسنى مثل الرحمن الرحيم والغفور الرحيم، فهذه الأقوال هي أسماؤه الحسنى، وهي إذا ذكرت في الدعاء والخبر يراد بها المسمى. إذا قال وتوكل على العزيز الرحيم، فالمراد المسمى، ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء التي هي أقوال، كما في سائر الكلام كلام الخالق وكلام المخلوقين. وما ذكروه من أن القائل إذا قال ما اسم معبودكم قلنا الله، فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود، فدل على أن اسم المعبود هو المعبود، حجة باطلة وهي عليهم لا لهم. فإن قال إذا قال ما اسم معبودكم فقلنا الله، فالمراد أن اسمه هو هذا القول، ليس فالمراد أن اسمه هو هذا القول. ما اسم معبوده؟ فإن قال القائل إذا قال ما اسم معبودكم فقلنا الله، فالمراد أن اسمه هو هذا القول ليس المراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السماوات والأرض، فإنه إنما سأل عن اسمه لم يسأل عن نفسه، فكان الجواب بذكر اسمه. ولو قال ما معبودكم قلنا الله، وحينئذ نريد المسمى. إذا قال ما اسم معبودكم قلنا الله، نريد القول أي اللفظ. وإذا قال ما معبودكم نقول الله، وحينئذ نريد المسمى. المسمى بهذا الاسم هو الله رب العالمين. نعم. فإن قال القائل، فإن القائل إذا قال ما اسم معبودكم فقلنا الله، فالمراد أن اسمه هو هذا القول ليس المراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السماوات والأرض، فإنه إنما سأل عن اسمه لم يسأل عن نفسه، فكان الجواب بذكر اسمه. وإذا قال ما معبودكم فقلنا الله، فالمراد هناك المسمى ليس المراد أن المعبود هو القول، فلما اختلف السؤال في الموضعين اختلف المقصود بالجواب. وإن كان في الموضعين قال الله، لكنه في أحدهما أريد هذا القول الذي هو من الكلام، وفي الآخر أريد به المسمى بهذا القول، كما إذا قيل ما اسم فلان فقيل زيد أو عمر، فالمراد هو القول. وإذا قال من أميركم أو من أنكحت فقيل زيد أو عمر، فالمراد به الشخص، فكيف يجعل المقصود في الموضعين واحدا؟ ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، كان المراد أنه نفسه له الأسماء الحسنى، ومنها اسمه الله، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالذي له الأسماء الحسنى هو المسمى بها. ولهذا كان في كلام الإمام أحمد أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى، وتارة يقول الأسماء الحسنى له أي المسمى ليس من الأسماء. ولهذا في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى لم يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنى، بل قصد أن المسمى له الأسماء الحسنى. وفي حديث أنس الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكتكف على أنس ما شاء الله. الله سبحان الله، هي بدعة الخوض في الاسم والمسمى، لبس شرعي ولبس لغوي كلها أمور فطرية معروفة للعامة والخاصة، الفرق بين الاسم والمسمى.